لهو فتو لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم. ايها الاخوه المؤمنون، ايازنا مع خير حديث لا يمل مستمعا، ايازنا مع خير جليس لا يمل من ذكر الله، الا وهو القران الكريم يتلو علينا من ايات الله البينات فضيلة القارئ الشيخ احمد ابراهيم تعفاف قارئ اذاعه جمهورية مصر العربية وامام وخطيب ومدرس واعظ مقراء الاوقاف ومحفظا للقران الكريم في الازهر الشريف بل كان مركز الشرطة الغربية مع القران الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. Oh,

وإن كل الله وعلى